الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الحادي عشر في الملء والامتلاء والصفورة والخلاء. فصل في تفصيل الملء والامتلاء على ما يوصف بهما كما نطق به القرآن واشتملت عليه الأشعار وأفصح عنه كلام البلغاء، وقد يوضع بعض ذلك مكان بعض. لكن فلك الملء المكان أفصح، يعني الملء أفصح. الملء هذا ورد أيضا، يعني هو ملء ومل، لكن الملء هو المشهور الفصيح. نعم، فلك مشحون، كأس دهاق، واد زاخر، بحر طام، نهر طافح، عين ثرة، طرف مغرورق، مغرورق، جفن مترع، عين شكرى، فؤاد ملآن، كيس أعجر، جفنة رذوم، قربة متأقة، مجلس غاص بأهله، جرح مقصع إذا كان ممتلئا بالدم عن الليث عن الخليل، دجاجة مرتجة وممكنة إذا امتلأ بطنها بيضا، عن أبي عبيد. فصل في تفصيل كمية في تفصيل كمية ما تشتمل عليه الأواني عن الكسائي إذا كان في كمية قعر الإناء. في تفصيل كمية، كمية في لأن تفصيل كم هذا مصدر صناعي، هذا مصدر صناعي من كم، والعرب لا تعرفه، لكن المصادر الصناعية مقيسة، فحينئذ تؤخذ حروف الكلمة التي نريد أن نأخذ منها المصدر وتكون كما هي في المصدر، فنقول كمية من كم، كمية. نعم، سلام الله إليك. في فصل في تفصيل كمية ما تشتمل عليه الأواني عن الكسائي إذا كان في قعر الإناء أو القدح شيء فهو قعران، فإذا بلغ ما فيه نصفه فهو نصفان وشطران، فإذا قرب من أن يمتلئ فهو قربان، فإذا امتلأ حتى كاد ينصب فهو نهدان. فصل في تقسيم الخلاء والصفورة على ما يوصف بهما مع تفصيلهما: أرض قفر ليس بها أحد، ومرت ليس فيها نبت، وجرز ليس فيها زرع، دار خاوية ليس فيها أهل، غمام جهام ليس فيه مطر، بئر نزح ليس فيها ماء، عن الكسائي: لا، إناء نزح نزح نزح فتح الزين، نعم، بئر نزح ليس فيها ماء، عن الكسائي: إناء صفر ليس فيه شيء، بطن طاو ليس فيه طعام، لبن جهير ليس فيه زبدة، عن سلمة عن الفراء: بستان خم ليس فيه فاكهة، عن ثعلب عن ابن العربي: شهدة هف ليس فيها عسل، عن الليث عن الخليل: قلب فارغ ليس فيه شغل، خد أمرض ليس عليه شعر، امرأة عطل ليس عليها حلي، ليس بعير عليه شعر، ليس عليه شعر بالفعل أو بالقوة، نعم، يعني ليس عليه شعر بمعنى أنه عنده شعر لكن يزيله، أو ليس عليه شعر يعني حين نراه مثلا من باب التيسير، نقول حين نراه، فيسمى أمرده، ولو كان لو كانت عنده لحية وحلقها يسمى أمرده، وهذا نعم، يبين أن هذا كان مذموما عند العرب، وجاء الإسلام كذلك بذنبه وبالأمر بإطلاق اللحى. نعم، بعير علط ليس عليه وسم، محبوس طلق ليس عليه قيد، خط غفل ليس عليه شكل، شجرة صلب ليس عليها ورق، جارية زلاء ليس لها عجيزة. فصل يأخذ بطرف من مقاربته: رجل أقلف لم يختن، رجل قرحان لم يصبه الجدري، رجل صرورة لم يحج، ورجل مكسع لم يتزوج، رجل غر لم يجرب الأمور، سيف خشيب لم يسقل، ناقة قضيب لم تذلل، مهر ريص ريض لم تستتم لم تستتم لم تستتم رياضته، امراة بكر لم تفترع، روض روض أنف لم يرع لم يرع، أرض فل لم تمطر، عجين عجين قطير ولا فطير ف ومقاف فطير فطير نعم، عجين فطير لم يخ لم يختمر، فصل يناسبه في القلوب. ومثله مما يعني مما يقاربه امرأة قلفاء كذلك، هذا ورد كذلك عند العرب. مثل والعرب رجل أخلف نعم امرأة قلفاء، والعرب تعير الرجل الذي لم تختتم أمه فيقولون يا ابن القلفاء، فهذا كان معيبا عندهم. نعم. فصل يناسبه في الخلو من اللباس والسلاح، رجل حاف من النعل والخف، عريان من الثياب، حاسر من العمامة، أعزل من السلاح، أكشف من الترس، أميل من السيف، أجم من الرمح، أنكب من القوس. فصل يقارب في خلو أشياء مما تختص به، شاة جماء لا قرن لها، سطح أجم لا جدار عليه، قرية جلحاء لا حصن لها، هودج أجلح لا رأس عليه، امرأة أيم لا بعل لها، رجل عزب لا امرأة له. لا يا سيد، رجل عزب هذا يعني جميل، لكن عزب يعني أعزب. نعم أنا استغربتها، ثم هنا حطينا السكون على الزي. لا، العزب هذا يقال للماء، ماء عذب. نعم فإذا استعير إلى الرجل، يعني لو استعير إلى الرجل يكون فيه معنى العزوبة. صحيح صحيح، أحسن الله إليك. رجل عزب لا امرأة له، إبل همل لا راعي لها. فصل في تقسيم ما يليق به، المنجاب. لو يعني لا امرأة له، يحتمل أنه يعني كان عنده امرأة ثم ماتت مثلا أو طلقها، فهذا يقال له أرمل. والذي لم يتزوج أصلا هو الذي يقال له أعزب أو عزب. فحينئذ نقول لا امرأة له، الأحسن أن يقال لم يتزوج، هذا أدق في التعبير. نعم. فصل في تقسيم ما يليق به، المنجاب سهم لا ريش له، القرقر قميص لا كم له، التبان سراويل لا ساق لها، الكوب كوز لا عروة له، الفتخة خاتم لا فص له. فصل أراه ينخرط في سلكه، حسر عن رأسه، سفر عن وجهه، افتر عن نابه، كشر عن أسناني، أبدع عن ذراعي، كشف عن ساقي، هتك عن عورتي. فصل في خلاء الأعضاء من شعورها، رأس أصلع، حاجب أمرط وأطرط، جفن أمعط، خد أمرد، عارض أثط، جناح أحص، ذنب أجرد، ركب أدقع، بدن أملط، قال الليث الأملط الذي لا شعر على جسده كله إلا الرأس واللحية، وكان الأحنف بن قيس أملط. فصل في تفصيل الصلع وترتيبه، إذا انحسر الشعر عن جانبي جبهة الرجل فهو أنزع، فإذا زاد قليلا فهو أجلح، فإذا بلغ الانحسار نصف رأسه فهو أجلى وأجلح، فإذا زاد فهو أصلع، فإذا ذهب الشعر كله فهو أحص. والفرق بين القرع والصلع أن القرع ذهاب البشرة والصلع ذهاب الشعر منها. الباب الثاني عشر، في الشيء بين الشيئين. فصل في تفصيل ذلك، البرزخ ما بين كل شيئين، وكذلك الموبق، وقد نطق بهما القرآن، وقد قيل إن البرزخ ما بين الدنيا والآخرة، الرقدة همدة ما بين العاجلة والآجلة، المدلج ما بين البئر والحوض عن أبي عمرو، الركيب ما بين نهري الكرم عن الليث، الملحات ما بين البئر إلى منتهى الثانية عن الأصمعيد، الرهو ما بين التلين، ما بين التلين، الظمأ ما بين الوردين، الذنابة ما بين التلعتين من المسايل، الفائجة متسع ما بين كل مرتفعين عن ابن الأعرابي، الفواق ما بين الحلبتين لأنها تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم يعاد لحلبها عن أبي عبيد عن أبي عبيدة، القر مركب للرجال بين السرج والرحل عن أبي عبيد أيضا، الذئبة ما بين دفتي الرحل والسرج عن الأصمعي، الفرط اليوم بين اليومين عن ثعلب عن ابن الأعرابي، السدفة ما بين المغرب والشفق وما بين الفجر والصلاة عن عمارة بن عقيل ابن بلال بن جرير، قونس الفرس ما بين أذنيه عن أبي عبيدة، المزالف القرى التي بين البر والريف كالأنبار والقادسية عن ابن عن أبي عبيد عن أبي عمرو، فصل يناسبه في الأعضاء، الصدغ ما بين لحاظ العين إلى أصل الأذن، الوترة ما بين المنخرين، النثرة فرجة ما بين الشاربين حيال وترة الأنف عن الليث عن الخليل، البادل ما بين العنق إلى الترقوة عن أبي عمرو. نعم البادل البادل ويهمز، ما بين نعم ويهمز كذلك فيقال البأدلة، يعني البأدلة يقال بادل وبأدلة ما بين العنق إلى الترقوة. نعم البادل ما بين العنق إلى الترقوة إلى عن أبي عمرو، الكتد والثبج ما بين الكاهل والظهر، اليسرة فرجة ما بين أسرار الراحة يتيمن الكف بها وهي من علامات السخاء عن الفراء، الطفطفة ما بين الخاصرة والبطن، القطن ما بين الوركين، المريطاء ما بين السرة والعانة، العجان ما بين الخصية والفقحة. المريطاء المريطاء المريطاء ما بين السرة والعانة، العجان ما بين الخصية والفقحة. فصل في تفصيل ما بين الأصابع عن ابن دريد عن الأشنانداني عن التوري ولا التوزي توزي ولا عن ابن دريد عن الأشنانداني عن التوزي. نعم عن التوزي عن أبي عبيدة، وروي مثله عن أبي الخطاب في نوادر أبي مالك، الشبر ما بين طرفي الخنصر إلى طرف الإبهام وطرف السبابة، يمكن لعل الزاي مخففة وأراجعها إن شاء الله. نعم يعني نقول عن التوازي تحتمل، يعني نرجع نعم، الرتب ما بين طرفي السبابة والوسطى، العتب ما بين طرفي الوسطى والبنصر، البصم ما بين البنصر والخنصر، الفوت ما بين كل إصبعين طولا. فصل يقارب موضوع الباب ويحتاج فيه إلى فضل استقصاء الهجين بين العربي والعجمية، المقرف بين الحر والأمة، الفلنقص هو التوزي عن التوزي عن عن التوزي بتشديد التاء وتشديد الواو وكسر الزاي. التوزي كسر الزاي مخففة أم مشددة؟ لا مخففة، عن التوزي عن التوزي. نعم التوزي، الفلنقص كالهجين بين العربي والعجمية، البغل بين الحمار والفرس، السمع بين الذئب والضبع، العسبار بين الضبع والذئب بين الضبع والذئب. وقيل العسبار بين الكلب والضبع عن ابن دريد. الصرصراني بين البختي والعربي. الأسبور بين الضبع والكلب. الورشان بين الفاختة والحمام. النهسر بين الكلب والذئب. فصل يناسب عن الأئمة وهو على صدد البختي المشهور فيه الضم، يعني الضم. المشهور فيه هو بختي، هذا يعني مفرده البخت، نقول هذا جمل بخت. فأنا لا نعم. أدري هل فيها الفتح أو لا، الله أعلم، يعني الذي أعرفه بخت. أخت هذا هو الإبل، أليس كذلك؟ نعم، الإبل، الإبل الخراسانية. نعم. فصل يناسب عن الأئمة وهو على صدده يجري مجرى خرافات العرب. الخس بين الإنسي والجنية. الغملوق بين الآدمي والسعلاء. العلبان بين الآدمي والملك. ومن ذلك زعموا أن جرهما كانوا من نتاج حدث بين الملائكة والإنس. وزعموا أن بلقيس ملكة سبأ كانت من مثل ذلك النجم والترتيب. وزعموا أن النسناس ما بين الشق والإنسان، وأن خلقا من وراء السد تركب من الناس والنسناس، وأن شق ويأجوج ومأجوج هم نتاج ما بين النبات وبعض الحيوان. وزعمت أعراب بني مرة أن سنان بن أبي حارثة لما هام على وجهه استفحلته الجن تطلب كرم نجله. وروى الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن قريشا كانت تقول: ثروات الجن بنات الرحمن. فأنزل الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. وزعموا أن ذا القرنين كانت أمه قبرا وأبوه عبرا، وأن عبرا كان من الملائكة وقبرا من الآدميين. وزعموا أن التناكح والتلاقح قد يقعان بين الجن والإنس لقول الله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد. لأن الجنيات إنما يعرضن لصرع الرجال من الإنس على جهة العشق لهم وطلب الفساد، وكذلك رجال الجن لنساء بني آدم. وأنا بريء إليك من عهدة هذا الكلام، والسلام. فصل يقارب ما تقدم. المعجر بين المقنعة والرداء. المطرد بين العصا والرمح. الأكمة بين التل والجبل. البضع بين الثلاث والعشر. الربعة من الرجال بين القصير والطويل، وكذلك من النساء. الشنون من الإبل والشاء بين الممخة والعجفاء. العريض من المعز بين الفطيم والجذع. النصف من النساء بين الشابة والعجوز. نقف عند الباب 13، نشرع فيه في المجلس القادم إن شاء الله. والآية التي ذكرها على أحد التفسيرين، لكن أنا لم أريد يعني أن نوقفك، لأن المجلس ليس في التفسير. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، هذه فيها يعني بعض الأقوال، واحتج بها ابن جرير على أن الملائكة يقال لهم جن، واحتج كذلك بالآية: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، على أن إبليس من الجن، ويعني وهذا قوله رحمه الله ورضي الله عنه وعن أئمتنا. والجمهور على أن الجن خلق غير الملائكة، وأن إبليس ليس من الملائكة، هذا قول الجمهور، وهو الأصوب إذا جمعنا بين الأدلة، هذا الذي يظهر إن شاء الله، لأن الجن خلق من النار والملائكة خلقت من النور. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا مولانا، سلمك الله وحفظك. آمين.